تراجع العربي التطواني إلى زاويته، سكت بضع دقائق حسب الجالسون وسط المقهى أنه نام، ثم فجأة عاد إلى الحديث. اليوم لن أحدثكم عن البارسا ولا عن الريال، ولن أحكي لكم مغامراتي الأخيرة مع إيزابيل. مغامرتي الحقيقية بدأت قبل العام 74. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقتها أحمد سعيد القادري. القصة التي لم يكملها العربي. يذكر المهاجرون المغاربة المقيمون في بلجيكا أن العام 74-900 من المحطات الرئيسة في تدفق اليد العاملة المغربية على هذا البلد الذي يحتضن مقر السوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصير الاتحاد الأوروبي، وكثيرون هم الذين تمكنوا وقتها من الحصول على أوراق الإقامة ورخصة العمل. زمنها لم يكن هناك أي حديث عن التجنس. في بروكسل كان المهاجرون المغاربة أغلبهم يسكنون جماعة سكاربيك ومولنبيك، وقد صارت أسماء تلك الجماعتين كما أسماء شوارع وساحات ومحطات قطار مثل لاغار دو ميدي وشارع جوزافات من الأسماء المألوفة حتى بالنسبة لأفراد عائلات المهاجرين الذين ظلوا في قراهم في الريف أو في أحيائهم في طنجة أو تطوان أو في الناظور والحسيمة. كان المهاجرون العائدون لقضاء عطلة الصيف يحكون عن مغامراتهم مع أرباب العمل ومشاكلهم التي تبدأ بجهلهم اللغة الفرنسية أو الفلامانية ولا تنتهي. الأكثر شبابا من بينهم أولئك الذين كانوا يحسبون أنهم أكثر قدرة على النفاذ إلى قلب المجتمع البلجيكي كانوا يحكون عن مغامرات من نوع آخر، كانت حكايات غرامية وقصصا فيها الكثير من الخيال. وكانوا في مقهى الدوار حين يتحلق حولهم الذين لم يتمكنوا من الهجرة يبدون قدرة خرافية على شد انتباه أبناء القرية. في السنوات تلك مطلع الثمانينيات لم يتردد كثيرون في اصطحاب أصدقاء وصديقات بلجيكيين إلى المغرب، عدد منهم تزوجوا، وكان في ذلك بالنسبة إليهم أكبر دليل وأوفى حجة على قدرتهم على النفاذ عميقا في المجتمع البلجيكي. وحين يعودون إلى بلجيكا التي ليست في واقعهم اليومي سوى بروكسل ونواحيها يحكون مغامرات الصيف تلك التي عاشوها على شطآن الشمال، ويحكون عن الأعراس والأفراح وزيارات الأضرحة، أضرحة الأولياء والصالحين، وعن الولائم وكل تلك اللحظات الجميلة. كانت الحكايات تلك تشغل أسابيع ما بعد العودة من المغرب في تلك المقاهي التي افتتحها مهاجرون مغاربة في سكاربيك أو مولنبيك. في إحدى تلك المقاهي التي كانت معروفة باسم مقهى عبد الخالق في شارع جوزافات كان يلتقي كل مساء وأيام الأحد المهاجرون المنحدرون من تطوان وطنجة والمناطق القريبة منهما. لم يكن المكان فسيحا، كان دكانا وضعت به بضع طاولات. هناك كانت تقدم أكواب الشاي بالنعناع كتلك التي يمكن تناولها في أي مقهى من المقاهي الشعبية في طنجة أو تطوان، وكان أغلب الزبناء من هواة لعبة البارتشي الشهيرة في طنجة وفي تطوان. في مقهى عبد الخالق لم يكن المشهد يكتمل إلا بحضور العرب التطواني، كذلك كانوا ينادونه. كان رجلا في مستهل العقد الخامس من عمره ذا بنية قوية، وكان إلى ذلك وسيما، وقد ترك شعره يتدلى على القفا ولم يغير تسريحته حتى بعد أن لم يعد من الموضة إطالة الشعر. وإلى ذلك فقد كان يتقن لعبة البارتشي والدومينو ناهيك عن الكارتا لعبة الورق. كان العربي التطواني في جملة المهاجرين الذين استقروا في بروكسل في سياق موجة العام 74-900 وألف. ومنذ ذلك الحين لم يغادر بروكسل. كان يقول إن والديه توفيا منذ سنوات بعيدة وإنه كان وحيدهما، ولذلك لم يكن يرى فائدة في العودة إلى المغرب. صحيح أن قصته الغريبة أثارت بعض التساؤلات في البداية، ثم ما لبث رواد مقهى عبد الخالق أن غضوا الطرف وأمسكوا عن التساؤل. ما كان يهمهم في علاقتهم بالعربي أنه فضلا عما عرف عنه من إجادته البارتشي كان يتقن الحكي، كما أنه كان خبيرا في نظرهم في بطولة إسبانيا لكرة القدم. لم يكن يتوانى في الحديث لساعات عن هذا اللاعب أو ذاك، عن أصله وطفولته وأسرته. أحيانا كان يزل به لسانه فيزعم أنه يعرف هذا المدرب أو ذاك اللاعب معرفة شخصية. كان جلساؤه يعلمون أنه أحيانا يكذب ويلفق الحكايات تلفيقا، ولكنهم كانوا يغضون الطرف. لم يكن للعربي التطواني عمل قار، فقد عمل في أوراش البناء الباطمات كما كان يسميها المهاجرون، كما عمل حارسا في مخزن للخشب، وقد ظل يسكن وحيدا تلك الشقة الصغيرة القريبة من بارك جوزفات. شقراوات كثيرات تعاقبن على رفقته، ولا واحدة منهن استطاعت أن تظفر به زوجا. ذات مساء دخل العربي المقهى، كان سكرانا ثملا يتمايل، قصد إلى طاولته التي اعتاد الجلوس إليها، كانت في الزاوية، جلس ولم يتكلم. في شهر ماي كان أغلب رواد المقهى منشغلين بالتحضير لرحلة الصيف إلى المغرب، يبحثون عن سيارات مستعملة يصلحونها ويشترون ما سيحملونه من هدايا إلى عائلتهم. لعل العزلة التي أحس بها العربي جعلته يفرط يومها في شرب الخمر. من زاويته كان يراقب. في وسط المحل تحلق أربعة حول طاولة يلعبون البارتشي. من حين لآخر كانت قهقهاتهم تعلو. يومها لم يجلس أحد إلى طاولة العربي التطواني. فجأة بدأ يتكلم. حالة السكر المتقدم التي كان عليها تجعل كلامه غير مفهوم تماما. وقف كمن يريد أن يخطب في جمع. قال وقد اقترب من لاعبي البارتشي: تريدون الذهاب إلى المغرب؟ اذهبوا، أما أنا فلن أذهب هذه المرة أيضا. نطق أحدهم: ولماذا؟ لأنني خائف. كانت المرة الأولى التي قال فيها العربي التطواني إنه خائف من العودة إلى المغرب. ومما أنت خائف بالعربي؟ إنهم ينتظرونني ومنذ أكثر من 10 أعوام. من؟ الشرطة. الشرطة؟ تساءل أحدهم مستغربا. نعم الشرطة، قال آخر ساخرا. أرى أن عليك أن تعود إلى سكنك وتأخذ قسطا من الراحة، أظن أن الخمرة لعبت برأسك بالعربي. تراجع العربي التطواني إلى زاويته، سكت بضع دقائق، حسب الجالسون وسط المقهى أنه نام، ثم فجأة عاد إلى الحديث. اليوم لن أحدثكم عن البارسا ولا عن الريال، ولن أحكي لكم مغامراتي الأخيرة مع إيزابيل. مغامرتي الحقيقية بدأت قبل العام 74، قبل أن آتي إلى بلجيكا مهاجرا. استنفر ما فاه به العربي اهتمام المتحلقين حول صفحة البارتشي. كان أحدهم يمسك بقطعة زهر الطاولة بين سبابته وإبهامه. كان الدور دوره، ولكن ما نطق به العربي جعله يركز انتباهه عليه كما الآخرين. نهض العربي ووضع يديه على الطاولة وكأنه يخشى أن يقع. ابتلع ريقه ثم قال: نعم الشرطة المغربية تبحث عني. لقد غادرت المغرب إلى إسبانيا في العام 72-900 وألف. تسللت إليها من بوابة سبتة، وكنت قبل بضعة أيام من فراري في خريف ذلك العام قد سطوت على خزانة الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها، كنت مسؤولا عن الخزانة. أمسك العربي عن الكلام. كان ثلاثة آخرون من رواد مقهى عبد الخالق قد دخلوا ملقين بالسلام. كان المشهد مثيرا، ثم استأنف الحديث. نعم، لقد سرقت الوكالة التي كنت أعمل بها، كانت حصيلة ما سرقته 15 مليون سنتيم. كان المبلغ خرافيا في مطلع سبعينيات القرن الماضي. ماذا فعلت بالمال؟ سأل صوت من وسط المقهى. وما الذي يهمك أنت؟ كانت الكلمات تغالب العربي لفرط سكره ذاك المساء. أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، أضاف العربي. علت القاعة قهقهات. نعم أنت لا تعرفني، استطرد العربي. أنت تعرف العربي التطواني، وأنا لست العربي ولا التطواني. ساد القاعة صمت رهيب. الذين كانوا حاضرين ذهلوا لما سمعوه، فإذا لم يكن الواقف أمامهم العربي التطواني الذي عرفوه منذ سنوات، فمن يكن الرجل؟ كان العربي يتكئ على الطاولة بيديه وينظر إلى المتحلقين وسط المقهى. قال وكأنه يجيب عن كل تلك الأسئلة التي تحملها نظرات الحاضرين: نعم أنا لست العربي التطواني، أنا أحمد العسراوي، أحمد العسراوي الذي ماتت أمه قبل يومين ولم يتمكن من رؤيتها ولا سماع صوتها ولا تقبيل يدها. ماتت أمي ولم أرها، لم أرها منذ العام 72. لقد جاءني اليوم خبر وفاتها. يا ليتني لم أسرق الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها. في النهاية ضاع كل ما سرقته، التهمته طاولات القمار في مربية وفي برشلونة. أنا أحمد العسراوي الذي خسر كل شيء. كانت عيناه تدمعان. أدرك رواد مقهى عبد الخالق أن الرجل يعيش مأساة حقيقية. بدأ العربي يلطم خديه بقوة، بدا وقد دخل في حالة من الهستيريا، ثم في لحظة هوى على الأرض. أسرع اثنان من رواد المقهى إليه، كان فاقدا الوعي. اتصل أحدهم بالنجدة. لما وصلت سيارة الإسعاف بعد أقل من ربع ساعة كان الرجل قد فارق الحياة. استمع ضابط الشرطة الذي حضر إلى من كانوا موجودين في المقهى. لم يكن العربي نكرة، فقد سبق للشرطة أن تعاملت معه في قضايا عنف إزاء بعض من رفيقاته. استغرب رواد المقهى كون الشرطة تعلم أن الاسم الحقيقي للعربي التطواني هو أحمد العسراوي، لم يغير اسمه في وثائقه الرسمية. بعد أيام كان عدد منهم يتطوعون لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى المغرب. نحن في العام 84900. رحل العربي دون أن يكمل قصة هروبه من تطوان قبل نحو 12 عاما. صدمة وفاة والدته جعلته يكشف السر الذي ظل يؤرقه كل تلك السنين، ولكن الموت باغته ولم يكشف كل التفاصيل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادري.